الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نواصل الحديث عن الأدعية والأذكار التي تقال بعد التشهد، ومما أورده المؤلف من هذه الأحاديث وما رواه عطاء ابن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار ابن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة، فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم يقول: عطاء هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، يعني ما قال تبعته، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث العظيم أخرجه النسائي وأحمد، وهو من الأحاديث جليلة القدر عظيمة الشأن، وقد صححه ابن خزيمة وجمع من أهل العلم من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع، وقال عنه الهيثمي: رجاله ثقات، إلا أن عطاء بن السائب اختلط. هذا الحديث الذي سمعنا جاء في صدره أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى بهم صلاة فأوجز فيها، يعني صلاة خفيفة، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة، كانت الصلاة قرة عين لهم، فإذا خفف الإمام لم يفرحوا، وإنما لربما سألوه أو عاتبوه على هذا التخفيف، لأنهم يأنسون بها ويلتذون بمناجاة الله تبارك وتعالى فيها. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه. هذا الذي تبعه يدل فعله على حرص على العلم وعلى الخير، مع أن هذا قد يقع من كثيرين، يعني ليس فيه مزية ظاهرة لا ينفرد بها إلا الواحد بعد الواحد النادر من الناس، لا، تبعه يسأله، فالكثير تتطلع نفوسهم إلى معرفة المبهم، وتتشوف نفوسهم لمعرفة ما خفي، لكن هذا في الجملة يدل على حرص على الخير. فلما كان يدل على هذا القدر أخفى نفسه، تبعه بعض القوم وهو من بعض القوم. انظروا حرص هؤلاء على الإخلاص والنية، لئلا يتوهم متوهم أنه حريص فيكون قد أظهر عمله للناس إلى هذا الحد. ولذلك نعرف في النجم الذي رمي الشهاب: من منكم رأى، يعني الكوكب الذي رمي به البارحة، فكان من أجاب هذا السائل وقال له أنا استدرك وقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني لئلا يتوهم أنه كان يسهر في العبادة والصلاة وقيام الليل في تلك الساعة في آخر الليل أو في منتصف الليل والناس نيام، قال: أنا رأيته لكن ما كنت في صلاة ولكني لدغت، لئلا يتوهم أنه كان يتعبد. فانظروا إلى الدقة إلى هذا الحد. والله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. الله المستعان. من الطرائف التي تذكر، لا أدري هل هذا صحيح أو لا، أن أحدهم ذهب إلى الصيدلي وقال: هل عندك دواء للتعب من قيام الليل؟ فقال: لا أعلمه. قال: هل تحب الصالحين؟ قال: نعم. قال: أحبك الله الذي أحببتني لأجله. يعني هذا لا أدري هل هذا يعني مركب أو صحيح، لكن المقصود أن من الناس من يتكلف إظهار العمل، يتكلف إظهار العمل. وهؤلاء انظروا إلى هذه الدقة وهذه الحال التي كانوا عليها. الحاصل أنه رأى أن هذه الدعوات التي دعا بها في هذه الصلاة التي أوجز فيها أنها معوضة عما كانت تطلبه نفوسهم من التطويل. يقول: دعوت فيها بهذه الدعوات، يعني كأن هذا يعوضهم عما طلبوا من التطويل. فالشاهد سأله ثم جاء فأخبر القوم لينتفعوا ويدعوا بهذا الدعاء. ما هذا الدعاء؟ هو الذي سمعنا. لكن حينما قال دعوت فيها بدعوات، أين كانت هذه الدعوات؟ يحتمل أنها في السجود، ويحتمل أنها في آخر الصلاة، يعني قبل السلام. والحديث لم يرد فيه ما يحدد موضعها، ولكنه من المعلوم كما سبق أن الدعاء إنما يكون في السجود أو في الجلوس قبل السلام. ومن ثم فإن من أهل العلم من عد ذلك من الأدعية التي تقال في آخر الصلاة قبل السلام، ومنهم الحافظ ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب. فالأحاديث الواردة في هذا الباب كما ترون منها ما جاء فيه ما يدل، أو في بعض رواياته ما يدل على أنه يقال في الجلوس بعد التشهد وقبل السلام، ومنها ما جاء فيه أنه يقال في الصلاة لكن من غير تقييد، فلا بأس أن يكون ذلك مما يقال بعد التشهد، لا إشكال في هذا. فإذا دعا به في السجود أيضا فلا إشكال، لا إشكال في ذلك. يقول في هذا الدعاء العظيم الذي اشتمل على هذه الجمل العظيمة والمضامين التي تحوي معاني جليلة: اللهم بعلمك الغيب. بعلمك الغيب، يعني كأنه يتوسل في دعائه بعلم الله عز وجل الغيب. والتوسل يكون بالله بأسمائه وبصفاته، ويكون أيضا يعني التوسل الصحيح المشروع، ويكون التوسل أيضا بأعمال العبد الصالحة، مثل الثلاثة الذين توسلوا لما انطبقت عليهم الصخرة ذكروا صالح الأعمال في دعائهم: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله، هذا توسل إليه بأسمائه. اللهم أتوسل إليك برحمتك وعظمتك، هذا توسل بصفاته. بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أتوسل بقدرتك على الخلق. وقوله وقدرتك على الخلق يحتمل معنيين، يعني قدرتك على الخلق يعني على خلق الأشياء، تخلق ما تشاء. ويحتمل أن يكون المراد بقدرتك على الخلق أي أنهم تحت قهرك وتصرفك، تتصرف فيهم كما تشاء، ترحم من تشاء وتعذب من تشاء، وتحيي من تشاء وتهلك من تشاء، تميت من تشاء، فأنت تقضي فيهم بما أردت. وكلا المعنيين صحيح، فالله قادر على الخلق أي على خلقهم وإيجادهم، قادر على الخلق فتكون الخلق الصفة المصدر، أو قادر على الخلق يعني على المخلوقين يتصرف فيهم بما يشاء وفق حكمته سبحانه وتعالى: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا يصلح أن يكون قرينة على أن المعنى المراد بقوله وقدرتك على الخلق يعني قدرتك على خلقك على المخلوقين تتصرف فيهم كما تشاء، فهذا مناسب هنا ليكون للقرينة هذه التي بعده، لأنه يتوسل بقدرته على الخلق بعلمه الغيب على مطلوبه تحقيق مطلوبه، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، فهذا من قدرته على المخلوقين تصرفه فيهم كيف شاء بما شاء. لعل هذا واضح، فهذه قرينة ترجح أحد هذين المعنيين، بقدرتك على الخلق بمعنى خلق المخلوقين وإيجاد المخلوقين من العدم، هذا معنى. المعنى الثاني بتصرفك فيهم فهم تحت قدرتك وقهرك وإرادتك. المعنى الثاني يرجحه هذه القرينة أنه قال بعده أحيني، ويتوسل بهاتين الصفتين علم الغيب والقدرة على الخلق. فمن يعلم الغيب ويتصرف في خلقه من كما يشاء فهو يعلم ما يكون الأصلح له، هل هو البقاء أو الفناء، الحياة أو الموت، لأن الإنسان نظره قاصر فهو لا يعلم ما يستقبل في قادم أيامه، فيفوض ذلك إلى الله تبارك وتعالى فيقول أحيني ما كانت الحياة، أنت الذي تتصرف في الخلق كما تشاء قادر عليهم، لا أحد يقدر سوى الله تبارك وتعالى. ذاك الذي قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أراد المكابرة، قال أنا أحيي وأميت، والواقع أنه لا يحيي ولا يميت ولا يستطيع أن يتصرف بنفسه فضلا عن أن يتصرف في غيره. هذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم والله المستعان. فهنا أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، فناسب التوسل بهاتين الصفتين غاية المناسبة في هذا المطلوب أو لهذا المطلوب، بعلمه الغيب وقدرته على الخلق. يقول أحيني، كونك تعلم الغيب وأنا لا أعلم، كونك أنت الذي تتصرف في خلقك كما تشاء بالإيجاد والإعدام، الإحياء والإماتة، النفع والضر، لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هنا لاحظ أحيني يعني أبقني على قيد الحياة، ما علمت الحياة خيرا لي، لما كان هذا هو الأصل أن المؤمن إذا مد في أيامه وعمره فإنه يزداد من الأعمال الصالحة، إن كان مشمرا مجتهدا في العمل الصالح فإنه يزداد، فكل يوم هو في زيادة، وأما إذا كان مقصرا فلعله أن يستعتب ويرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. فهنا قال أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، ألاحظ في الموت قال وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، لأن الأصل خيركم من طال عمره وحسن عمله، والمؤمن يكون البقاء في الأصل خيرا له، يكون خيرا له، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى المؤمن الموت لضر نزل به، هذا نهى عنه. لماذا؟ لأن الأصل أن بقاءه يكون سببا للتزود بالعمل الصالح والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والمراجعة. توفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، فالله عز وجل هو الذي يعلم الغيب، فجاء هنا التقييد فيما يتعلق بطلب الحياة بكونها خيرا له، وطلب الوفاة بكونها خيرا له، فإن الله تبارك وتعالى قد يقدر له الحياة مع كون الوفاة أفضل له لما يكون في تلك الحياة من الفتنة، وقد يقدر له الوفاة مع أن الحياة قد تكون خيرا لهذا المعين لما فيها من اكتساب الخيرات، ولكنه أمر لا بد منه عن الموت. لا بد منه، يكرهه العبد وهو أمر لازم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فهذا كما في الاستخارة في الأمور المشتبهة، فهذا ليس كالتعليق بالمشيئة، ما يقول اللهم أحيني إن شئت وتوفني إن شئت، فهذا لا يليق، فإن الله لا مكره له. ولهذا نهي عن التعليق بالمشيئة في الدعاء، وعلل بذلك، أمر العبد أن يعزم المسألة ولا يعلق، يقول إن شئت، اللهم اهدني إن شئت، اللهم اهدي فلانا إن شئت، الله يهديك إن شاء الله، أصلحك الله إن شاء الله، هذا ما يصلح. فلا بد من العزم، لأن الله لا مكره له، فلا يعلق بالمشيئة. لكن هنا لم يعلق بالمشيئة، هنا علق بالعلم، ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة شرا لي. أما المشيئة فلا يقع شيء في الوجود إلا بها، بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. ثم ذكر بعده قال: اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. الخشية هي خوف خاص، الخوف الذي يكون مع علم بالمخوف منه يقال له خشية. خشية الخوف مطلق وهو مراتب، مثل ما يقال الحب مطلق وله مراتب، بعض أهل العلم ذكر 10 مراتب للمحبة، الخوف كذلك له مراتب. فالخوف قد يكون من مبهم، يقول أنا خائف، تقول من ماذا؟ يقول ما أعرف. لكن إذا كان مع علم بالمخوف منه يسمى خشية، يقال فلان يخشى الله، ومن يخشى الله يعني يخاف ربه تبارك وتعالى مع علم بهذا الرب من صفات عظمته وجلاله وقوته وجبروته وما إلى ذلك، يقول أنا أخشى الله. الإنسان إذا كان يخاف من شيء يعرفه ويعلمه تقول أنا أخشى من كذا، أخشى من كذا، وعارف يخاف من ماذا. لكن إذا كان عنده خوف لا يعرف من شاءه يقول أنا خائف، أشعر بخوف ولا يعرف منشأ هذا الخوف. فهنا أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. الغيب يعني إذا غاب عن الناس، والشهادة في العلانية بحضرة الناس، فيكون ملازما للخشية في أحواله كلها. وإذا كان ملازما للخشية في أحواله كلها فإن ذلك يقتضي أن يحفظ جوارحه وسمعه وبصره، يحفظ لسانه عن كل ما لا يليق عما يسخط الله تبارك وتعالى، وأن يكون قائما بما أمره الله عز وجل به، سواء كان بحضرة الناس أو في حال المغيب، في حال الغيب حيث لا يشاهدونه ولا يرونه ولا يطلعون على حاله. وهذا معنى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. خشي الرحمن بالغيب يعني حينما يغيب عن الناس. أما قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، فإن المشهور من كلام المفسرين أن المقصود يؤمنون بالغيب كل ما غاب عن الحس، ويدخل في ذلك الإيمان بالله وملائكته وما إلى ذلك من أمور الغيب. والمعنى الثاني يؤمنون بالغيب يعني ليسوا كالمنافقين يظهرون الإيمان أمام الملأ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فأهل الإيمان يؤمنون في الحالين، في حال الجلوة وفي حال الخلوة، هو ملازم للإيمان. فعلى كل حال هنا خشيتك في الغيب والشهادة، ونحن أحوج ما نكون إلى هذا، ويحتاج العبد دائما أن يسأل ربه ذلك، لأن أسباب الفتنة اليوم في حال الغيب حينما يغيب الإنسان عن الأنظار عظيمة، فتحتاج إلى مراقبة لله عز وجل، الناس لا يطلعون عليه. هذه الفتنة تلاحقه في جهازه الجوال، تلاحقه في بيته، في غرفته، في فراشه، تلاحقه في مكتبه، تلاحقه في سيارته، تلاحقه في كل مكان. أقرب شيء إليه لاصقة به، معه هذا الجهاز في كل مكان حتى في المسجد. وفيه من أسباب الشر في الفتن المتعلقة بالشبهات والمتعلقة بالشهوات، ويستطيع أن يكتب ما شاء وفي نفس اللحظة يقرأه من بالآفاق، وقد يضع أسماء مبهمة، وقد يشاهد مشاهد محرمة، فيحتاج أن يسأل ربه كثيرا، يدعو بهذا: سألك خشيتك في الغيب والشهادة، فيكون ملازما لهذا، لا يكون في حال الجلوة أمام الناس على حال من الاعتدال والاستقامة وظاهره الصلاح، وإذا خلى بمحارم الله انتهكها، صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكون عليه المؤمن الذي يخشاه في الغيب والشهادة. انتهى الوقت، أكمل إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.